اول حاجه بيتكلمونا شويه عن الشغل زي ما انت بدات الفيجن مع دكتور نادي كلموك شويه عن اللايف فيزيكس بتاعته بيفتتحوا الانجينيرنج طبعا بمعدل المحاضره ده يعني لما تقول ان هم دخلوا الكالس والحته الفيجن بدا الفيجن فينس ككميه قد السنس تقريبا في عدد الورق النظري بتاعه حتى في عدد الحتت شبهه بس السنس ايه بتاخد وقت شويه في المحاضره لان الفيجن فينس مش هتلاقيه كده خالص الفيجن فينس هتفاجئ ان الفيجن بيخلص والهيرنج بدا وخلص الحاجات كلها بسرعه شديده يعني بالمنظر ده شفناهم كده قادرين نجلوا بنكرياس كده شفناهم رايحين بقى رايحين رايحين كده حكم الموتور بقى يعني اصل عندهم لسه وقت كبير يعني عندك العيد الكبير مثلا وقت 20 تقريبا او 21 ده لسه بدري قوي احنا بنتكلم لسه في شهر ونص قد اللي فات كله يعني السن ده هيبقى ضخم شويه فحاولوا تخلصوا اول دوري يا جماعه ما خلصوش اول دوري ده ما تاخرش اول حاجه بيوصفوا الصوت اقرا معايا اول سطر بيقول لك الصوت عبارة عن compression and rarefaction of volume بداية اللغة صعبة التضاغط والتخلخل موجات من التضاغط compression and rarefaction التخلخل يعني ايه التخلخل؟ بيحكوا في ايه؟ بيقول لك ازاي بتنتشر موجات الصوت في الهواء بيقول لك الساوند ويف ازاي هتبتدي تنتشر وتوصل لبره منظر عامل زي ما الواحد بيرمي طوبه في الميه بيرمي طوبه صغيره في الميه تحس ان في دايره عماله توسع معاه الحقيقه ده كده عبارة القصه كلها عباره عن ايه؟ ان الساوند ويف بتضغط على طبقه الهواء اللي براها تعمل عليها كومبريشن والجزيئات بتاع الهواء تتحرك لفوق ولتحت تخلخلها يعني مستوى الويف توسع سنة وبتضغط على طبقة الهواء اللي بعديها كومبريشن تخلخلها ريفاكشن جزيئات الحركة اللي فوق وتحت تدي فرصة للمستوى الويف توسع أكتر والمستوى الويف لما توسع أكتر تضغط على طبقة الهواء اللي بعديها اسمها إيه تضغط؟ كومبريشن تخلخلها ريفاكشن يعني الجزيئات على الهواء اللي فوق وتحت فتوسع هي دي وصف الحصول الموجات الصوتية حتى لما تتفرج على اي صورة عايز يرسم لك ميكروفون والصوت طالع منه بيرسم لك حواليه دوائر متسعة كده هي دي موجات من التضاغط والتخلف كومبريشن اند ريفاكشن هي دي بالك الجملة الخايبة دي لا ينقصونا فيها غلط صح وغلط ولا حاجة دي صح عما يختلف الصوت عن الضوء ايه الاختلافات؟ اول فرق مكتوب عندك الصوت لا ينتقل في الفراغ في الفاكيوم انت عارف الضوء او لا انت عندك اشعه الشمس بتصل لينا على كوكب الارض مرورا بالفراغ اللي بره الصوت لا ينتقل في الفراغ الفرق مهم اهو ما بين الصوت والضوء يا ريت تبقى كلمه نص خلي بالك من الجمل دي احسن بيرقصونا احيانا فيها طيب في فرق اخر بيقول لك الصوت اسرع ما يمكن في السوليد اقل ما يمكن في الجاذب ده عكس الضوء خالص احنا ماشيين بالعكس حته اولاد الصوت اسرع ما يمكن في السوليد عشان كده الله يرحمه طرزان كان زمان بينام على الارض في الغابه ويحط ودنه على الارض عشان كده يسمع قدوم الاسد من بدري يعني الصوت بينتقل اسرع في السوليد والنعامه تحط دماغها في الراديو. على فكره احنا بنستخدم هذا المثل خطا في كل البرامج التلفزيونيه وكل المسلسلات والافلام. بيدوك المثال دايما بتاع النعامه على انها بتحاول تهرب من المشكله وحاطط دماغها في الراديو. القصه مش كده. انت عندك السلفات يا فايت يا فلايت. النعامه ما عندهاش فرصه للفايت. فرصتها الوحيده للنجاه هي الفلايت. فتعمل ايه النعامه؟ حاطه دماغها طول الوقت في الارض. لان الارض دي اللي هي السبب بتنقل الاصوات افضل ما يمكن. قوم تسمع هدوم اي عدو من بدري شويه. تاخد فرصتها في الفلايت بقى. يبقى اسرع حاجه في نقل الصوت ها اختصار. جالس ليد سوليد. هتعلم على مين سوليد. ادي فرقين هم عارفين ايه دلوقتي. بلاقي الصوت والضوء. الصوت لا ينتقل عبر الفراغ. الفاكيوم الصوت اسرع ما يمكن في الصوت. الصوت سرعته بتتاثر بالدين بالتمبريشر هذا بتتاثر بالضغوط. تعالى بقى لخصائص الصوت. تقول عليها نظري فقط هي مش هتيجي بس تكتب عليها احتياطي كده. خصائص الصوت. وعندنا سؤال واحد بيجي في التحليل في كتاب الفيشن سنس كله. يعني يجيبوه فيشن يا هيرو. عشان كمان يجيبوا سؤالين قصيرين. واحد فيجن وواحد يهيرنج اتست يا اسمان. احنا عندنا سؤال واحد بيجي تحليل. انا شفت مثلا حاجه بيجي بيستمرش السرعات الجزيئات حركه الجزيئات. خصائص الصوت عندك ثلاثه. خلي بالك. اول واحده الفريكونسي. ايه تعريف الفريكونسي؟ عدد الاستمراء وعدد الوجه الثاني وحدتها ايه دي؟ فريكونسي اللي هي عدد الموجات في الثانية. الفريكونسي يا ولاد هي اللي بتحدد نغمة الصوت. ده كلام مهم بقى. مكتوب عندك ما بين قوسين البيتش او التون في النغمة. يعني سعادتك بتوصف الصوت على انه حاد ام غليظ بناء على الفريكونسي. تعالوا يا ولاد نتفق مع بعض. الصوت اللي نوصفه لو فريكونسي يعني عدد موجاته القليلة في الثانية ده الصوت الغليظ زي صوت الولاد. يبقى لو فريكونسي ده الصوت الغليظ زي الولاد. أما الأصوات الهاي فريكونسي اللي ترددها عالي عدد موجاتها كبير في الثانية ده الصوت الحاد زي صوت البنات. يبقى خلي بالك ان احنا عرفنا اللي بيحدد الصوت حاد ام غليظ هي الفريكونسي. ها الصوت الغليظ هنوصفه بايه؟ اللي هو الهاي فريكونسي. لا صوت الولاد. الهاي فريكونسي ده الصوت الحاد. مش عايز تتعرفي في الشاشه قدامي كده اللي هو الهاي فريكونسي. في خاصيه ثالثه في الصوت الاول بنستعرضهم صوت نمره اثنين الامبليتيود. ارتفاع الموجه ده هو اللي بيحدد الصوت عالي ام خفيض. عالي ام خفيض مكتوب عندي بين قوسين. الامبليتيود هو اللي بيحدد اللاودنس او الانتنسي. عالي ام خفيض. ليه يا ولاد بتشاوروا صح وفي الشفا جاوبوا غلط؟ بيسالوك في الشفوي ايه يا ابني اللي بيحدد اذا كان الصوت عالي ولا منخفض؟ انت بتشاوروا صح. ليه تشاوروا صح وجاوبوا غلط؟ انت بتبقى ماشي مع واحد صاحبك بتقول له ايه؟ علي صوتك وطي صوتك. واضح اقول اللي بيحدد علوم انخفاض الصوت ارتفاع الموجه. علي وطي. الوصله بتلخبط. ما انت بتشاوروا صح. ما حدش فينا بيقول لصاحبه علي صوتك. لا وطي صوتك دي فريكونسي مالهاش شبه خالص. يبقى اللي بيحدد شده الصوت اسمعها منكم فريكونسي ولا الامبليتيود؟ امبليتيود بتعني ايه؟ امال الفريكونسي دي بتحدد ايه؟ النغمه ليها اسمين اللي هي ايه عندنا؟ بيتش او تون. لان مين فوقه؟ فاهمين انجليزيين بس فاكرك شويه. طيب تعالوا نمسك الفريكونسي نتكلم عليها شويه اللي هي بتحدد النغمه حاد ام غليظ. في ارقام عايز نتعلمها مع بعض فوق خالص. وزمنا تستطيع التقاط الاصوات اللي ترددها ما بين 20 لـ 20,000. طبعا الارقام كلها مهمه. يا ريت نحط دايره حوالين 20,000 دي، هستخدمها كذا مره في الهيرنج وهربط لكم تبتدى بال 20,000 دي. فخلي بالك الصوت بتاعنا ده مكتوب عندك تردده بيتراوح من كام لكام؟ 2000 لـ 5000. ما هي ودننا بتسمع حاجات تانية غير الصوت بتاعنا ده، في صوت العربيات الطيارات حاجات كتيرة بقى معانا. طيب في خطأ نزل في أول نوت تحتيهم، ودننا حساسة جدا للأصوات اللي ترددها، صلح خلينا من 2000 لـ 5000 صلح. احسن حاجه تسمعها لودنك يا ولاد هي الكلام، مش انت في البيت يقولوا لك اسمع الكلام اسمع الكلام. احلى تردد تسمعه ودنك هو الكلام. الكلام ده اللي هو تردده من كام لكام؟ 2000 لـ 5000. الاصوات اللي ترددها فوق 20,000 احنا ما نقدرش نسمعها يا ولاد، يسموها الالترا سونيك، الموجات فوق الصوتيه. على فكرة الموجات اللي هي بالنسبة لنا احنا كبني ادمين الترا سونيك ما بتسمعهاش، اللي هي فوق كام؟ 20. سونيك بالنسبة لكائنات اخرى زي الخفاش والكلاب، ده عملوا فيلم عليها دي، حتة ان الكلاب بتسمع ترددات عالية البني ادمين ده، عملوا فيلم في مصطفى الكلاب زمان يعني. كان واحد من على بعد مركب حاجات ورا ودان الكلاب بيعملها اصوات الترا سونيك، فابتدى ياخدها لسرقة بنك، حاجة كانت جامدة أوي. طيب الألترا سونيك ويز دي كلمتين كده فادتنا في إيه في مجال الطب؟ مكتوب عندك في مجال التشخيص استخدمناها دايجنوستكس، وفي مجال التريتمنت. في مجال التشخيص تسمع إيه؟ يقول لك طلبوا منه موجات صوتية على القلب، موجات صوتية على الكلى، موجات صوتية مش عارف فين. عندنا المثال الموجات الصوتية بتاع القلب اسمها الايكو، ايكو سونوجرافيا وايكو الترا سونوجرافيا. تسمع كتير يقول لك العيان طلبوا منه ايكو اللي هي موجات فوق صوتية على القلب، فكر زي امراض. في مجال العلاج امكن تحويل الالترا سونيك ويف الى حرارة، ودي كلمة في العلاج دي. في العمليات الجراحية واحنا شغالين بنعوز حرارة عالية احيانا عشان في ارتر اتفتح ولا فين اتفتح غلط واحنا بنفتح العيان. وفي مجال الفيزيوثيرابي العلاج الطبيعي كتير من اقاربنا يروحوا ياخدوا جلسة علاج طبيعي على كتفه وعلى ظهره، من ضمن وسائل العلاج الطبيعي بيستخدموا الالترا سونيك، حول لحرارة كده يحطوها على مكان الوجع والضعف بالنسبة للعين عشان يقويه، حرارة تعمل له برضه دايلاتيشن يجيب بلاد اكتر المكان ده وتحسنه. يبقى كمان مره الارقام، ودننا تستطيع التقاط ترددات من كام لكام؟ من 20 لـ 20,000. الكلام بتاعنا تردده من كام لكام؟ 2000 لـ 5000. واحسن تردد تسمعه الودن هو الكلام، اسمع الكلام اللي هو تردده كام؟ 2000 لـ 5000. صلحناها كلنا في الدياجرام. طيب الموجات اللي ترددها فوق ال 20,000 بنسميها ايه؟ الترا سونيك. اللي احنا ما بنسمعوش في كائنات اخرى بتسمعه، سونيك بالنسبه لكائنات اخرى. طيب في خاصيه ثانيه في الصوت، انزل معايا بقى نمره 2، حاجه اسمها الكواليتي اوف ساوند. جماعه اللغويين موسيقى هيفهموني اكتر. الواحد ممكن يسمع دو دو من بيانو ومن كمانجا تو، ليهم نفس الشدة، نفس الارتفاع الموجة هو هو، نفس التردد، نفس الفريكوينسي، ومع ذلك أولاد الأذن تستطيع التمييز إن دي بيانو دي مانجا، برغم إن ممكن يبقى ليهم نفس الأمبليتيود ارتفاع الموجة ونفس التردد. إزاي الودن بتاعتنا بتميز آلتين موسيقيتين بيعملوا نفس الحركة؟ بصوا على التابلو،

حد معاصرة بريد الوقت. كتاب الكلية من 6 سنين كان هي دي صورة المعدل على الطلبة. بص في الكتاب قصادك ما هيش كده خالص في المذكرة خالص. مكتوب عندك هنا شدة الصوت 20 في لوج البريشر بتاع الصوت على البريشر بتاع الصوت الجاست اوديبل. ايه ده؟ كتاب الكلية ده ما بيستخدمش انتنستي على انتنستي. بيستخدم بريشر على بريشر. ما هو لو كلتها طب وايه ال 20 اللي جت منين؟ والله في كتاب في كتب الفيزيولوجي كتب مره العلاقه ما بين البريشر بتاع الصوت وشدته. كتب كده عشان نشوف لما اغير وحده البريشر الدنيا هتتغير. قال لك البريشر بتاع الصوت عباره عن مربع الانتنسي. العلاقه ما بين البريشر بتاع الصوت مش كتبنا الكلام ده مربع الانتنسي. معقولة قوي دايما البريشر يا ولاد محسوب على اريا. الاريا دايما حاجه مربعه مش في تربيه دايما. طيب بصوا كده المعادله دي معناها لو شده الصوت 110 يبقى البريشر كام؟ مربعه كام؟ 100. طب رد عليا. طب لو شده الصوت 100 مربعه كام؟ 10 3. طيب لو انا عايز اخد اللوج بالراحه كده لوج ال 10 بكام؟ بواحد. وفي الحاله دي لوج ال 100 بكام؟ عد عدد الاصفار. واخد بالك ان البريشر بتاعت الانتنسي لما يجي نحسب اللوج ما تبقاش دي لوج ال 100 بكام؟ 2 ولوج ال 10 3 4. واخد بالك ان البريشر بتاعت الانتنسي. عشان كده لو سعادتك عايزين نستخدم هنا بريشر واحنا عارفين ان البريشر دايما ضعف الانتنسي لازم نضرب المعادله هنا اولها باثنين. فاصبح عندك الرقم 20 كما ورد في كتاب الكليه. مش هيطلبوا منك ان تتعلموا من ال 20 بس انا حبيت افهمها لكم. مشينا معاها واحده واحده. طب تعالى كده نراجعها تاني بسرعه عشان انتوا مطلوب منكم في الاخر الصوره النهائيه للمعادله. تمام مره بسرعه بقى صحصح عشان مش فاكر الكلام ده في المدرسه. بسرعه بقى يبقى لحساب شده الصوت تيجي من اول ال 20 للصفر. احنا هنعبر دايما عن شده الصوت بطريقه قليله كده. ها الصوت اللي هنقارن روحنا بيه دايما ها الماكسيمال ساوند اللي بنسمعه ولا الجاست اوديو ساوند؟ جاست اوديو. عشان اصغر قيمه الرقم اللي قصادي قررنا ناخد اللوج. بس في الحاله دي الوحده هي وحده البل. عايز تحول بين البي سي بين ده كام؟ يبقى تضرب الناحيه الثانيه في المعادله ب 10. واحنا اقتنعنا العلاقه ما بين البريشر والانتنسي انها ضعفه. عشان نغير انتنسي للبريشر ضعف يبقى لازم نضرب المعادله دي في اثنين. فطلع عندي في الاخر الصوره النهائيه للمعادله اهي. اوكي البي سي بين اهي 20 في لوج البريشر بتاع الساوند على البريشر بتاع الساوند مش راسي. محدش يغش دلوقتي. عندنا ارقام هنحفظها مع بعض. تفتكر يا ولاد الصوت اللي جاست اوديبل جاست اوديبل عايز اشوف شدته كام؟ الصوت اللي سعادتك بالكاد بتسمعه. خلي بالك من النقطه الغريبه اللي بتبصمها قبل الامتحان. الصوت الجاست اوديبل ها لو قسمت جاست اوديبل على جاست اوديبل بواحد لوج الواحد بكام؟ زيرو. يجي لك في امتحان نص السنه الصوت الجاست اوديبل شدته زيرو ديسيبال. جملة دي تبقى صح ولا غلط؟ خلاص هي صح طبعا. بص عليها قدامك ده الطالب اللي مش مذاكر هو اللي هيغلط. تخيل يا بابا واحد مش قاري الموضوع كتب له كده صوت الجاست اوديبل شدته زيرو ديسيبال. لا زيرو هو الزيرو ده هيكتب شوف العمق بتاع الفيزيولوجي ده. هي دي الصح وده اشهر سؤال اللي في كوبري واقع. لان انت بتقسم انت عايز انهي صوت؟ اختار انهي صوت يعجبك ونقسمه على الجاست اوديبل. طب انا عايز الصوت الجاست اوديبل نفسه. انت فوق المعادله عايز تكتب الجاست اوديبل

ويسألهم أسئلة بقى كده لطيفة ويشوف أخبارهم إيه في المعلومات العامة. طبعا كانت فضيحة لابد أن يسألها على طول. كان من ضمن الأسئلة اللي سألها في مرة قناة الساتيو هل هي موجودة ليه مكسيكو بنما بنما وبنها حاجات بقى كده يعني في الوجه طبعا إجابات كانت مسخرة لهم لفو لفو ولفو طرق حبيبنا. أول معلومة تعرفها على مكسيكو يوتيوب دي موصلة أن يجب الرجل في النيزو فارس الجزء من البلعوم اللي ورا اليتم نيزو فارس. يبقى أول معلومة دي قناة حتى عليها في اليد اللي بيسيلها في الصورة يا عندك موصلة ميدل إير بالنيزو فارس. طب عينك على التابلوه وظيفتها إيه؟ إيه القناة دي تعرفيه يعني؟ تقرا كتاب الكليه يقول لك دي وظيفتها ايكوالايز البريشر على جانبي الطبله مكتوبه عندي دي وظيفتها ايكوالايز البريشر هنا دي اللي هي دي الحته اللي مع هنا السنه دي طلبه زي البربغانات عمالين يغبطوا كلامهم مش فاهمينه دي ايه يعني؟ تعالى كمل لك انت عارف يا بابا لما يكون الضغط هنا زي هنا ده يخلي الطبلة يبقى ليها فري موفمنت تتحرك براحتها. ما هو لو الضغط عالي في ناحية أكتر في التانية هنزق جامد على الطبلة ونزنقها مش هتعرف تهزم على الصوت. يبقى ده كملوها تو الاو فري موفمنت مش هتتحرك براحتها ما ترددش كلام ما انتش فاهم. الضغط هنا زي هنا يبقى اول معلومتين يتحطوا مع بعض ها السكن دي موصله مين لمين؟ الميزو فايز. طب صح دي وظيفتها تيكواليز البريشر فين؟ كنترول فايز ايه؟ النقطه الثالثه والرابعه يتحطوا مع بعض. السكن دي دايما مقفوله دايما مقفوله امتى بتفتح؟ مع حركة الفك سعادتك لما تيجي تبلع او يومين التفاؤل مكتوب عندك. يبقى اختصارا كده تسيب حركة الفك حركة المندل تتفتح دي الناس افتكرت صح صح كنت ناسي ولا كمان بتفتح في حالة اخرى لو واحد راكب طيارة من الطيارات اللي هي بتاعت التدريب دي اللي ليها لباب ولا شباك ولا بتاع دي طيارات الهليكوبتر دي مكتوب عندك بتفتح السكن تيوب وانت طالع. لا انا على البورد عشان تفهم بقى بص على التفاهم احنا التفاهم اللي دي مقفوله بتفتح مع حركه المن مش كده؟ ساعتك كنت قاعد على الارض زي حالتنا كده الضغط هنا زي هنا الارض كده بتقول يخرج منها الضغط هنا زي هنا. بص على التابلو لو انت راكب الطياره دي ضغطها مش متظبط طالع لفوق احنا كل ما بنطلع فوق الضغط بيحصل له ايه؟ بص على التابلو الضغط لما يقل هيقل في الاكسترنال اير بتاعتك ما هي دي اللي متوصله بره. مين اللي ضغطه اعلى في الفرد؟ اللي جير الضغط العالي ده يفتح الاستيكل دي غصب عنه عشان الهواء الزياده يخرج ويرجع الضغط جوه زي الضغط بره. فهمت ليه هتفتح وانت طالع غصب عنك؟ اقول لك ايه؟ يبقى السكند تيوب بتفتح في حالتين مع حركه الفك وانت طالع. طب ما انا جبنا سيره الطياره بقى ناخد النقطه اللي بعديها. طب وين نازل؟ النقطه لوحدها الرابعه. عينكوا على التابلو. مش احنا قلنا لما طلعنا تساوت الضغوط بالطريقه دي؟ اللي هو ازاي خرجناه؟ تخيل بقى واحد راكب طيارة هليكوبتر ونازل لتحت. بص بقى كل ما هننزل الضغط حوالينا هيحصل له ايه؟ يزيد. يعني الضغط في اي حته في الودن هيزيد؟ تخيل الضغط بره عمال يعلى يعلى يعلى يعلى. عارف لو الاوكسجين ما خليتش الراكب بتاعها تديله بونبوني او لبانه او حاجه تحطها في بقه هتكون النتيجه من الضغط العالي العالي العالي العالي عمال يضغط على التمبانك من مريم في الاخر يفرقعها. عشان كده ما بيسمحوش لطيارة هليكوبتر ان واحد يبقى نايم واحنا نازلين بيدوا عصير يشربوا لبان يحطها في بقه. احنا بنركب طيارات متظبط فيها الضغط ما بنقلقش قوي يعني. يبقى عايزين نحفظها مع بعض ان الخوف عبران في الديك سند الدين عالدين. الخوف عبران في الديك سند هي دي اللي هتفرقع لك الطبلة وانت نايم. الضغط عمال يعلى بره نضغطك على التبانك بقيني فرقها. عشان كده واحنا نازلين في طيارة هليكوبتر هنقول لي دايما للشخص اشرب كوباية عصير خد لبانة المهم يحرك الفتر اللي بتاعك يعني عشان الضغط يتظبط. ولا لو الشاب نايم برام يفرقع ها في السند ولا في السند؟ في السند. دي معدية عشان يشوف الكيو الخطعة الدرام دي السند. لما تقعد تشغل اللبانة او تشرب حاجة ممكن تبتدي تفتح ومن الضغط يتظبط مفيش خوف. انت هتخوف لو غنى يعني الابتعاث الطائر اللي هو من المرضى دلوقتي الابتعاث الطائر لا الضغط متظبط ما هوش شغال هليكوبتر تعبي اهلا متظبط ما هوش شيك واحد مغمى عليه تروح منه على طول لان انت لازم غريبة. طيب سؤال النقطة الخامسة والسادسة بقى واحد يقول لك يا عم انت بتبقى قلقتنا كده حكايه الستنج دي وعماله تقفل وتفتح طب ما تخليها مفتوحه. عارفين لو الستنج دي مفتوحه طول الوقت مش هنسمع حاجه يا سلام. انت عارف لو مفتوحه طول الوقت الهواء بتاع الناحيه الصداع ده وهو داخل يهز في الوقت كده اللي جوه ابنك مش هتسمع حاجه. وعندي دليل احيانا واحد صاحبك بيكلمك وهو بيتكلم عملت انت راوندنج فتحت له السكند تيوب تلاقيه بدا هو بيتكلم ايه بتقول ايه مش سامعك انت قلت ايه ما سمعتش بيتكلم. لو السكند تيوب فاتحه طول الوقت مش هتسمع حاجه الهواء بتاع النفس يهز الاوكسجين مش تسمع حاجه في الاخر. طيب نفترض السكند تيوب قفل طول الوقت بتحصل اللي عنده نزل برد الستيكن تيوب بيحصل فيها التهاب بتقفل ما بتفتحش كام يوم. طب ويعني يعني لما تقفل تفتح يعني انت عارف لو قفله دي كام يوم ورا بعض شويه الهواء اللي في الميدل اير بيمتصوا عامل زي الهواء اللي فوق مياه المحيطات بيدوب في الميه المايه بتدوب في الميه سوائل. لو الستيكن تيوب مقفوله 3 4 ايام لازم برد الهواء اللي هنا بيمتص الضغط هنا بيقل يحصل ايه في السكن تيوب؟ تضج على بره؟ لا تصدي ان تصدي ان اللي عنده نزل برد انها بتشطط منه بعد شويه ما بتتهزش كويس مع الصوت عشان كده ما بيسمعش كويس. اللي عنده نزل برد تلاقيه مش سامع موضوع تلاقيه يقول له معلش علي صوتك شويه عندي نزل برد. نزلة البرد بتعمل بيرمننت كلوجر للسكن تيوب زي ما واضح في الرسم كده السكن دي بتتشطط على جوه يبقى ست نقاط لغايه السكن دي. تعالى رجع لما نقول اخر ان دي بقى الهواء اللي هي بتشطط بره كان الضغط زي جوه الهواء هنا اتشطط ساب الضمان السوائل بتاع التيشرت اللي حواليها زي المايه اللي بتدوب في المايه الهواء بيدوب في المايه الهواء هنا قال سكن دي جوه كده اتفرج شويه مع حتى حافظ السباطه اللي موصله لمنهم ايه يمين ايه ليه؟ طيب هي دايما مفتوحه ولا مقفوله؟ بتفتح مع ايه؟ الدوار الميامي والاكسند ولا الاكسند؟ والخوف على الدرام فيه الاكسند. طب لو مفتوح على طول هتسمع؟ طب لو اتقفلت على طول في نزلة برد يحصل ايه في الدرام؟ بارش ولا تصدي ايه؟ تصدي وبالحالة دي مش تسمع كويس. اخر معلومة عايز اعلمكم عليها الاستيكن تيوب في العيال الصغيرة الاستيكن تيوب اقصر واوسع وستريت مش مايلة زي الكبار عشان كده بقى تسمع في العيال الصغيرة الواد ده جاله التهاب في جوه قلب بالتهاب في الاذن الوسطى زي كومن الاوتيتس ميديا في العيال الصغيره. اشمعنى؟ عندهم الاوستيكيان تيوب واسعه قوي وقصيره، الميكروب سهل يعدي بيها من دور العيل اللي ودنه. عشان كده مشهور جدا الاوتيتس ميديا في العيال الصغيره اوستيكيان تيوب قصيره واسعه وسكريت، الميكروب بيعدي بيها على طول. ارجع للورقه اللي كنا فيها بقى، تعال نروح تاني للورقه بتاعت لا والله احنا بقى واحد نايم يعني مش هتفرقع بين الصدر صحيح ولا الصدر مش هتفرقع بالظبط. وان كان متظبط مش عايز اظبط متظبط قوي الوقت الطياره برضه بنعاني شويه مش هتقدر تفرقع مننا بقى حاجه حد يبقى نايم على الصدر مفروض طيب خش بقى على انر اير اسمها ايه انر اير؟ مهم يا طبيعي فيها اللي ريسبتور بتاع الهيرين طبعا عندي الكحش في فانكشن مهم ده للكورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي كورتي بصوا لازم الكوبية دي حتة طولها 3 سم يلا 3 حلوة في الأول فوق طولها 3 سم بيني وبينك انت عارف لو حتة 3 سم حطيتها في ودنك بالطول مكرودة حطها فين دي كلها فربنا لفها اللفة دي يبقى أول معلومة عندك 3 فوق دي 3 سم دي لفه حوالين روحها لفتين ونص قول ثلاثه احنا اصلا في كتبنا اللي شغالين بالنظام بتاع الحياه بتاعنا بالتقريب يعني تتكلم دقيقتين وخمس ثواني قول ثلاثه يعني بنقرب هي لفتين ونص والله قول ثلاثه عشان نمشيها. الانر اير متقسمه الى ثلاث حجرات الكوبيا دي متقسمه لثلاثه سكالي او ثلاثه كانلز او كانلز. بصوا يا ولاد لو انا شرحت لكم الكوبيا بالنمبر ده والله ما حد هيفهم حاجه فانا هعمل حاجه احنا فاهمين مش هتلاقيها كده هفردها عشان اعرف اشرح عليها بقى شويه لكن انت فاهم ان هي لفه حوالين روحها كام لفه؟ ثلاثه. بص انا احب ارسمها كده بقى متقسمة إلى ثلاث حجرات. بص على التابلو لو أنا عايز أقسم أوضة زي دي ثلاث حجر أحط كام بارتيشن؟ اثنين كده ولا إيه؟ عينك على البورد هنا عندك حاجة اسمها فيستيبولار ميمبرين أدي حاجة أدي بارتيشن وفي واحد تاني اسمه بازولر ممبرين بص كويس على البورد اصبح عندك دلوقتي ثلاث حجرات تعال نسميهم احنا قلنا حجره يعني سكاله سكاله يعني اوضه يعني حجره جماعه ولا ما دول ناس بصاص الا قليله مش بصاص قوي يعني تعال نسمي الحجرات بالعقل كده الحجره اللي فوق الفيستيبولار ميمبرين هنسميها سكاله يبقى استيبيرال حلوه حلو اللي فوق الفيستيبولار يبقى استيبيرال ماشي اللي في النص تبقى ميديا سكاله ميديا حلوه اللي في النص تبقى ميديا كان المفروض بقى يسموا اللي تحت البازولار ميمبرين ايه؟ بازولار لا ما عملوش كده بقول لك مش شطار قوي اسمها سكاله تيمبانا عندك الكوبيا الانر اير ثلاث حجرات كم ممبرين عندك؟ اثنين الملفات من الاناكوي افصحوا مين ومين؟ الفيستيبولار ممبرين وين؟ اللي فوق الفيستيبولار اسمها سكالا فيستيبولار واللي في النص تبقى سكالا واللي تحت خالص سكالا في كلمه لسه ما قلتهاش الورقه دي مش عايزها دلوقتي اقلب لي الورقه والصفحه الاخيره اللي بناخدها وهرجع تاني للصوره عايز فيها حاجه اقرا شويه الصفحة الأخيرة اكتب عليها نظري مهم السؤال مش ده اكتر من كده، ده اربع رياح بتتكلم فين تسريب شديد جدا. احنا عندك فيجن حته جامده. السؤال ده مره نزل في الامتحان كان كام سنه؟ معظمه اناتومي. انا فاكر لما جيت يمكن نص طلبه ما جاوبوش على الاوضه الكوفي ده، كان احنا كان في كارثه. الناس كلها مركزه فيجن والهيرنج فيها اسئله احلى من كده كتير. ده سؤال اناتومي مني. الاورجن الكورتي الكوكيا والاورجن الكورتي نظري مهم وتسال كتبت عليه. بصوا على التجربه دي شويه. يبقى عندك الحجرات اهي متقسمه كام حجره في الاخر؟ ثلاثة. كمان مره عشان خاطري اللي فوق البستيبر بس اسمها سكالة، واللي تحت خالص بس سكالة، واللي في النص كده ما تغشش الورق. تفتكر بمخك السكالة ميديا دي جوه جوه ما بين اللي فوق واللي تحت، تفتكر السواحل بتاعتها هتسميها اندو ولا بيريو؟ تفتكر اندو يعني جوه وبيريو يعني بره. تفتكر اللي جوه اللي ما بينهم اسميها اندوليم ولا بيليم؟ اندوليم. السؤال اللي بعده، تفتكر اسمه اندوليم يبقى تركيبه شبه انترا ثيرويد ولا اكسترا ثيرويد؟ اللي جوه يبقى انترا ولا اكسترا ثيرويد؟ طيب ما دام انترا ثيرويد يبقى المين كاثيرويد بتاعنا هنا والله انتوا قايلين وافكركم انتوا اللي بتقولوا ان الحجره دي مليانه بوتاسيوم عشان الحصه الجايه. اللي هيقول لي جاب منين البوتاسيوم هحكم رقبته. بصوا عليها تحت الجدول تحت خالص الفتره الاخير كلاميديا اندريم اللي يعني جوه كلاميديا اندريم ده شبه الانتراسيور جوه يعني جوه. وما دام انت هتصور فيه اكتبه بوتاسيوم الله يخليك عشان المره الجايه اللي هيقول لي مش فاهم هقطم رقبته انتوا قايلين دي مليانه بوتاسيوم. طيب تفتكر يبقى السائل بقى اللي في السكيلات السكيلات فوق وتنبناي تحت وفي ناحيه بره اسميه اندورين تراكي ولا بيريم؟ ويبقى تركيب البيريم شبه الانترا سورة فيه ولا الاكسترا سورة فيه؟ الاكسترا سورة فيه مش لازم كل دي كده مش عايز كده يعني يهمني بس من ميجا كده راح نشرح دلوقتي برافو عليك. نلاحظ ان الاسكالة الاستجابات هو فتحة مع الاسكالة الانضمام اللي تحت يعني الدنيا ينفع هنا مكمل مع هنا الوصلة دي هي ايه؟ الورقة الأبدية. هذه الورقة الأبدية دي حاجه بتطول العرض هيليكو ترمبا كلمه كده هيلما كده احنا هيليكو ترمبا الوصفه دي هي عند الايبكس بتاع القوقعه اللي هي المفروض قمه القوقعه هنا الايبكس بتاعها. ايه فايدتها دي يا ولاد؟ بصوا على التابلو ايه قيمه الهيليكو ترمبا اللي هي الوصفه ما بين الهيليكو ترمبا والهيليكو ترمبا بتاعها بين اللي انت هنا وهنا شوفوا يا بنات كيف تقدر الضغط بقول لكم ازاي بنسمع الصوت يبقى ليه من بره بيتنقل على الثلاث عظمات دول معاك؟ العظمه دي تزق الاوبر ويندو كده عشان نسمع لازم يحصل كده الصوت يجي يتنقل على الثلاثه اوتيكال يروح الاوبر ويندو يزقها حبه لجوه. اي سائل في العالم تضغط عليه لازم تديله فرصه للريليز. هيروح فين؟ طب زرقت عليه من بره مع الصوت اللي بيجي وبيزق الفلويد الداخلي الفلويد ده بيزق الراوند ويندو معاك لبره كده. دي مهمه عشان تسمع. اقول لك حد عملوا مره تجربه منعوا الاوب الراوند ويندو انها تتحرك الشخص ما سمعش حاجه لان الصوت اللي جاي ما عرفش يزق السوائل اللي في السكالة الاستجلالي اللي فوق. يبقى الوصفه دي اولاد مهم عشان يسمع زي ما الصوت هيزق الاوفر ويندو لجوه انو اي سائل في العالم بتضغط عليه لازم تديله فرصه ان يعمل ايه الضغط ده هيروح فين السائل ده بيزق الراوند ويندو بره على فكره دي صح ولا غلط الاوفر ويندو بيزق من جوه نفس الوقت الراوند ويندو بيقفل بره منع مره الراوند ويندو بيتحرك ان انا ما بتمشى طيب نرجع للورق اللي بعديها تعالى خلينا في اخر ورقه كده ارجع لي عارف ليه سموه بدر؟ ده اللي نايم عليه اللي قاعد فوقيه الاورجن اوف كورتي السته بالعديله يبقى ليه سموه بدر؟ لان ده اللي ايه؟ ده اللي محطوط فوقيه الريسبتور بتاع الجيرين اسمه ايه الريسبتور بتاع الجيرين؟ تعالى نتكلم عليه شويه بقى اللي هو مين؟ بدر من بدر الشركين دول في الرسم عندك اذا لان انتوا بصيتوا من على الجنب ركزوا بقى كده في مصلحه شويه الناس دي البدله من البرين ده انتوا شايفينه على التابلوخه بصيتوا من على الجنب تيجي تبص له من فوق تعالى اقول لك من فوق شكله ايه من فوق شكله عامل كده عامل زي قلب القانون اوله ضيق واخره واسع عامل زي قلب القانون البزمر من بين عليه 20,000 وتر معناها الحتة دي احنا ودينا تسمع تراديوات من كام لكام من 20,000 كل وتر خاص بنغمة طبعا ده ان شاء الله الحصة الجاية ده مهم ازاي بنعمل النغمات على الصوت حد ولا غريب انت عندك البزمر مترين او طول مش طول واحد بص في بدايته الاوتار قصيره شورت عند البدايه هنا جوه خالص بتبقى الاوتار طويله كل وتر بيميز نغمه هحكي لك ازاي الحصه الجايه النهارده عايز اعلمكم حاجه ان الاوتار الطويله دي خاصه بالنغمات اللو فريكونسي ده صوت الحاجه ولا غريب؟ تعالى اسمعك غير انها بالحفظ اللي مع الاي دي على البيع تعالى بالفهم طول عمرها اولاد الاوتار الطويله بتاعه النغمات الغريبه بتاعه الاصوات الغريبه يعني عندك في الالات الموسيقيه كونترباس والتشيلو والحاجات الالات الموسيقيه اللي عبارة طويله الوتر طويل تلاقيه بوم صوت غريب قوي ده احنا هنحكي لكم ان الولاد صوتهم غليظ لان عندهم الاحبال الصوتيه طويله الحنجره لما كبرت الولاد اصبحت اقل حته من الحنجره الولاد الحنجره بتكبر وتكبرون في الولاد فالبوكال كورد طولت فكانت النتيجه الاصوات اللو فريكونسي طول عمرها الاوتار الطويله دي بتاعه النغمات الغليظه لو فريكونسي الله يرحمه فريد شوقي صوته غليظ الله يرحمها سعاد حسني كان صوته رفيع ومثل فيلم صغير على الحب واقنعتنا ناس صغيره فريد شوقي الله يرحمه ما كانش ينفع يمثل صغير على الحب ما ينفعش صغير على الحب صوته ما ينفعش لان عنده الاحبال الصوتيه طويله يبقى بالفهم اللونج فايبر بتاعت البدله دي بتاعت اللو فريكونسي وبالحفظ ال مع ال جاوب الاوتار دي اللي هي عن البيت بتاع الكوبيا ولا الارث بتاع الكوبيا؟ الارث ويبقى ما دام عرفت واحده يبقى الشورت فايبر اللي هي عند البيت بتاعت القوقع دي بتاعت الهاي فريكونسي الاصوات الحاده البازلر ميمبرين بتاعنا عليها 20,000 فايبر ها عند البيت والابكس هجيبها في الامتحان الجاي عند الابكس جوه الاوتار شورت ولا لونج؟ لونج واللونج فايبر دي بتاع النغمات لوبري ويبقى البيت شورت بتاعت الهاي فريكونسي طيب احنا قلنا ليه سموه بدلر؟ لو ما فهمتش معايا ازاي اتحط الاوردر الكورت يعني عمرك ما يصاب الواحد تعالى بقى ايه نمثله شويه استاذنك بقى ايه عبد الرحمن ناخد كده كبيره انت كده بعد ما تيجي تسلم

يبقى ده كل الاوردر الكورتي ده تركيبه عشان خاطر كمان مره اخيره بس. يبقى تاني اللي تحت دي اسمها ايه يا عبد الرحمن؟ عايز تاني اسمها ايه دي؟ اسمهم ايه الاثنين دول؟ اسمها ايه التانل دي؟ كورتي. ماشي جواها مين؟ اوكي يا عبد الرحمن. الصفيحه دي اسمها ايه؟ ريتيكولار. عليها هي رساله تتقسم لكام مجموعه؟ اللي جوه اسمها عددهم كام صف؟ اللي بره عددهم اسمها كام صف؟ ثلاثه. كلهم طالع منهم سيليا انر واوتر، بس السيليا دي عليها كمان صفيحه سند عليها اسمها ايه الثانيه دي؟ الدكتوره مدريد. شكرا جزيلا. تعالوا ننزل بقى للجدول المقارنه ما بين الانر والاوتر. فاكر مره واحنا نفسنا بنشرح شطبه للعيال في السنه اللي جت حظه كان حظ سعيد يعني. المهم الانر والاوتر في عندك كذا فرق ما بينهم. احنا قلنا بينهم ثلاثه اللي موجودين ناحيه جوه بالنسبه للتامل نسميهم انر 3500 صف واحد، اللي من بره 20000 صفوف. اقرا معايا عايز اقرا لك دي بتشتغل ايه ودي بتشتغل ايه؟ فوت كلمة الافرنت شوية وجبت الفانكشن. اقرا لك الكلام الكلية يكون سهل. اقرا كده اول وظيفة هيلاقيها مكتوب عندك ايه؟ دي هي الريسبتور. طب اقرا اللي جنبها الاوتر. دي اللي مت ايه؟ بروب الهيرنج بتأفكت الفايبريشن اوف بازل الممبرين. بدون مثال مش هنفهم الانر والاوتر ازاي بيشتغلوا. دي عباره عن ايه؟ انت كلام مايك بقى مختلف المره. تخيل واحد بيعزف على عود. اللي بيعزف على عود حاطط العود وقاعد لك بيه كده، في مايك قصاده كده، ده اللي بينقل الصوت للجمهور. اصابع العازف ايده ماسكه من ناحيه بتاع اللي بيعزف بيها الريشه دي، ماليش دعوه بالريشه، انا عايز اصابع العازف في الناحيه الثانيه اللي بتلعب وبتتحكم بشد الاوتار. الانر ريسل عامله زي الميكروفون ده، هي الريسبتور، هي اللي بتنقل الصوت للجمهور. الميكروفون اللي قدامه ده الانر ريسل. اصابع العازف اللي بتتحكم بشده الاوتار هي دي الاوتر ريسل. والله مش غريبه ان عددهم كان كام الاوتر ريسل؟ 20000. والاوتار عليها كام؟ كل واحد منهم بيتحكم بشد وفر من 20000 الاصابع. ده استنى اصبر، ده المايك، ده الريسبتور اللي المفروض بينقل الصوت ليكو. طالع منه سلك، السلك ده يبقى افرنت ولا افرنت؟ افرنت. مكتوب عندك الانر هيرسيل هي اللي ماسكه في الافرنت، اطلعي فوقيها 90 ل 95% من الافرنت. مش هي الريسبتور؟ مش عامل ده المايك؟ المايك ده طالع منه سلك عشان ينقل الصوت للجمهور. انما بصي الاوتر عامل زي اصابع العازف. الصوابع دي عشان تتحرك دي ماسل. الصوابع عشان تتحرك دي ماسل. عشان تشتغل لازم يجي لها افرنت ولا ايفرنت؟ ايفرنت. الاوتر هير سيلز هي اللي بيجي لها الايفرنت في الانرجيا. كده عمري ما هلخبط. المثال واضح. فكر عازف العود مايك قصاده صابعه بتلعب على الاوتار. المايك هو الانر هيرسيل ده الريسبتور، والريسبتور اللي طالع منه ايه لازم؟ افرد. اصابع العازف تحكم في شده الاوتار بتلعب اهي. عشان الصابع تلعب دي لازم يجي لها افرنت ولا ايه؟ خلينا نروح. الله حرام. ايه افرنت ولا ايه؟ اشهر اسئله الانستيتيوت تيجي في ورقه الاصابه، مين جاي له الافرنت ومين ديفرنت؟ اللي فاهم عمره ما هيلخبط. مين اللي شغال كريسبتور؟ انر ولا اوتر؟ الانر. يبقى دي اللي طالع منها افرنت ولا ايه؟ افرنت. زي المايك وطالع منه السلك. انما اللي بتتحكم في شده الاوتار خليها مشدوده كده وحلوه، دي الانر ولا الاوتر؟ الاوتر. دي عامله زي صابع العازف. الصابع دي عشان تشتغل لازم يجيبها افرنت ولا ايه؟ فهمتوا مين جاي اكتر من كده؟ طيب قبل ما نمشي بقى، الاوردر اوف كورتي محطوط على الممبرين. طيب يعني الاوردر اوف كورتي ظاهر لك في علم سكالة من ثلاثة. مين اللي مليانة؟ اندو ليمف ولا مين ليمف؟ اللي شبه الانترا ولا الاكسترا سيرفيس انترا مليان صدمه لو تتسال لو نسيت دي هقطم رقبتك انت وهو لان الحصه الجايه قائمه على ان الايون اللي هنا ابو بس طيب الوزن الكورتي واقف على البدله من بريك كان دور الاوف كورتي فيهم تاني الاوف كورتي ماشي جوه كورتي يعني اللي عليه اسمها ايه؟ تكرر عليها كم مجموعة هنا هنا كم طب واحد عدده والأوتر هنا كم طب كل الهيرسيل دي طالع منها سيريا عليها صفحة تانية اسمها ايه فيكتوريا فيكتوريا فيكتوريا الممبرين مين الريسبتور هنا ولا أوتر السيل هنا يبقى النهاردة وصلنا مش الأورجن الكورتي كله هو الريسبتور احنا حددنا جواه inner hair cell وتبقى الاوتر دي عشان تموديفاي الفايبريشن بتاعها ان شاء الله الحصه القادمه نكمل بقى شويه ايه نخلص غير المره دي ونرجع لحصتنا بدون تسع حصه ان شاء الله جود لك اراك على Thank you.